فاتن وممدوح وعاطف يلعبون. لقد انتهت أيام المدرسة، وهناك ذلك الشعور الساحر بأن الكون قرر أن يتجمل اليوم وأن يعتذر عن فظاظته السابقة. حقا لا توجد إمكانيات سخية لله، لكن خيال الأطفال قادر على كل شيء. هذه الصالة الكئيبة في بيت ممدوح، والتي تغمرها الشمس الآتية من تلك النافذة ذات الزجاجة المصنفر، لعبت مع الأطفال دور شاشة السينما التي شهدت كل شيء ممكن. كم من يوم صارت في هذه الصالة بحرا يعج بأسماك القرش، ثم تحولت بمعجزة ما إلى ميدان حرب تتناثر فيه أشلاء القتلى، ثم غدت بيتا يلعبون فيه عريس وعروس، حيث مائدة الطعام والأطباق وغرفة الضيوف، ثم صارت أدغالا تتوارى فيها الفهود خلف الأشجار. كل شيء ممكن، لا توجد قيود، لا قواعد للعبة. فقط ينتهي كل شيء حينما تظهر القدمان الكبيرتان المتشققتان لأحد الكبار في خف أو حذاء أو حافيتين، وهو يجرهما جرا إلى ساحة الحرب أو الأدغال أو بيت العروسين، ليعلن أن على فاتن وعاطف أن يعودا لأن الغداء ينتظرهما. تتوسل فاتن أن يتركوها بعض الوقت، تريد أن تتناول غداءها هنا، لكن صرامة أوامر الكبار لا تتزحزح. دعك بالطبع من لحظات الخلاف بين أمها وأم ممدوح، حينما تقرر أم منهما أن جارتها ثرثارة كذوب مغرورة، وأن أمثالها يجب أن يجلدن بالصياد، من ثم يصدر أمر حظر التجوال، وتمر أيام عدة قبل أن تعود المياه لمجاريها. رائحة صينية البطاطس داخل الفرن، وصوت الدجاج الذي يتشاجر على السطح، وتلك النملة العملاقة التي يطلقون عليها حرامي الحلة على مدخل الدار، ومذاق الفراولة في الطبق المعدني الذي جلبته لهم أم ممدوح. كل هذا العالم الثري من تفاصيل الحواس، والذي أفلت منا نحن الكبار للأبد. فاتن وممدوح وعاطف يلعبون. عاطف هو أصغرهم سنا، ونحن متفقون على أن الأطفال ساديون بطريقة مخيفة. كلما هو جميل أو رقيق يجب أن يعذب أو يحرق أو يدمر أو يبدد. ولما كان عاطف طفلا بريئا هشا في الخامسة، فإن أخته فاتن وصديقه ممدوح قرر أن يحيل حياته إلى جحيم عن طريق المقالب والسخرية. وكان هذا البائس لا يملك إلا أن يصرخ ويهرع إلى أم ممدوح في المطبخ ليشكو لها قسوة ابنها، أو يهرع إلى أمه هو ليشكو لها قسوة ممدوح وأخته، فتكتفي المرأتان بأن تقول كل منهما وهي تكافح المخاط الذي يسير من أنفها بفعل البصل: لا تضايق عاطف يا أولاد، لو سمعت شكوى أخرى لمنعته من اللعب معكم. وهو عقاب فريد من نوعه، لا يبدو أنه يؤذي أحدا سوى عاطف، لذا سرعان ما يقرر أن يصمت لدى المقلب التالي. في هذا اليوم كانت فاتن في دارها تقرأ قصة مصورة لهما. ونظر الساحر إلى المقعد وركز بصره بقوة، وهنا بدأ المقعد يرتفع ويرتفع ويرتفع. على صفحات المجلة كانت صورة جميلة بألوان مبهجة لساحر ينظر إلى مقعد ويركز بصره بقوة، فإذا بالمقعد يرتفع ويرتفع. اتسعت عين عاطف بذلك المزيج الذي لا تعرف إن كان رعبا أم انبهارا، والذي لا تعبر عنه إلا عين طفل. فقال ممدوح: هذا ليس خيالا، أبي يقول إنه رأى هذا المشهد في أحد نوادي إسكندرية. كل واحد منا له هذه القدرة، هل هي لديك يا عاطف؟ نظر لها عاطف حائرا. هو أولا لا يفهم معنى كلمة قدرة، لكنه يخشى أن يسأل كي لا يسخر منه. هز رأسه أن نعم، ما دام هذا الشيء لديهما فلابد أنه عنده. نهضت فاتن مسرعة وهرعت تفتح باب الشقة، وقالت لممدوح: لا تلحق بي، سأناديكما حين أكون مستعدة. لم يفهم ممدوح، لكنه قرر أنها تعرف ما تفعله. مع فاتن اترك نفسك تماما، فالفتاة ذكية واسعة الحيلة. هكذا ظل مع عاطف يتظاهران بالقراءة. فعلا الغاية إلى السطح. هكذا جاء صوتها من نافذة المسقط. لم ينتظر الصبيان حتى يفهما، هرعا إلى باب الشقة وانسلا قبل أن تسمع الأم خطواتهما على الدرج. السطح، قطع القرميد الملقاة والمقاعد المهشمة وعش الدجاج التي تفوح منها رائحة الخبز المختمر، رائحة ضوء الشمس. نعم، لضوء الشمس في أنف الأطفال رائحة. هواء التلفزيون الصادئ وعالم سحري آخر يعشقونه جميعا، لكن الكبار يضعون عليه ألف علامة تحذير لأن الأطفال لا يفعلون شيئا سوى السقوط من أعلى أسطح البيوت، وهم يفعلون ذلك في ولع جنوني. كانت فاتن تقف قرب السور، وعلى السور المكون من قطع القرميد تراصت عدة علب طعام فارغة، ربما كانت تحوي فولا أو سلم، لا أحد يعرف أو يذكر. كانت العلب ستا، وكانت متراصة بتلك الطريقة التي يتدربون بها على التصويب في أفلام رعاة البقر. قالت فاتن وهي تجلس على الأرض: جرب يا عاطف. سألها وهو يشعر بالخجل من غباوته: أجرب ماذا؟ جرب أن تحركها بعقلك. لكني لا أعرف كيف. غمزة عابرة نحو ممدوح شريكها في كل الجرائم، ثم قالت لأخيها الساذج: كلنا يعرف كيف، ركز تفكيرك وحرك العلبة. هلما، يجب أن تتعلم هذا، هذا سهل. هكذا جلس الصغير بضمير نقي يحاول أن يفعل كما قال. ركز تفكيره أكثر وهو ينظر إلى العلب، ركز وركز، كلما كان يبتغي هو ألا ينال سخريتهما. هذان الكبيران الناضجان يحركان الأشياء بعقليهما وهو لا، هذه فضيحة. ماذا تنتوي يا فاتن؟ هكذا فكر ممدوح، ثم نظر إليها حيث جلست على الأرض. هناك شيء في قبضتها اليمنى المطبقة، دقق النظر أكثر ثم دنا ليقف جوارها. نعم، ذلك الخيط الرفيع الذي يخرج من قبضتها يتلوى كثعبان شفاف على الأرض، ثم يغير اتجاهه ليلتف حول مسمار في السور ويغيب خارجه. يستطيع أن يرى بعين الخيال يتدلى في الخارج مسافة لا بأس بها، ثم يرتفع حول قاعدة إحدى العلب بحيث لا يراه أحدهم. ابتسم وكتم ضحكته، هذه هي فاتن الخبيثة التي يعرفها. هيا يا عاطف، ركز يا عاطف. في اللحظة التالية رآها ممدوح بطرف عينه تجذب الخيط، وطارت العلبة لتسقط في الشارع. أطلق ممدوح صرخة فرح وركض ليحتضن عاطف. نعم، فعلتها يا عاطف، نعم. أما عاطف فكان يضحك ضحك بلهاء عاجزا عن تصديق ما فعله، لكن ما تراه بعينيك لا يمكن أن يكون خطأ. فاتن ظلت تنظر إلى العلبة الثابتة وقد فتحت فمها كأنما هي تريد أن تقول شيئا. هتف عاطف وهو يتواثب على السطح: أنا فعلتها، سأنزل أخبر ماما. وهو لم يكن واثقا أي شيء فعله بالضبط، هو رأى الانبهار في عين ممدوح فعرف أنه أنجز شيئا عظيما، وجرى إلى الدرج قبل أن يتمكن أحد من منعه، فالمفترض أنهم لم يفارقوا البيت قط. بعد رحيله ساد الصمت، ثم هتف ممدوح وهو يضرب على معصم فاتن: أنت بارعة حقا، لقد خدعناه. ظلت شاخصة البصر ترنو إلى العلب ثم قالت: تلك العلبة التي أسقطها. ما بها؟ لم تكن ذات العلبة التي ربطتها أنا. وفي يدها رأى الخيط المشدود، أردفت بذات النظرة الساهمة: طريقتي كانت فاشلة، لقد جذبت الخيط فلم يسقط شيء. فاتن وممدوح وعاطف لم يعودوا كما كانوا. بعبارة أدق، تم استبعاد ممدوح من عالمهما لأن فاتن كبرت، ولأن ممدوح صار صوته خشنا يذكرك بصرير حذائك على البركي. نفس ما حدث لي في بيت خالي عندما لم يعد من حقي أن أعتبر عبير وإلهام صديقين طويل الشعر، وكنت أنا في ذلك الوقت غارقا حتى الأذنين في حب إلهام سيدة الأقمار السبعة من بعيد. بعدما انتهت قصتي مع شيراز بمفاجأة مخيفة، حكيت لكم قصة البيت عام 1995 ولن أحكيها ثانية فلا تقلقوا. كان بيتنا، بيت خالي، يقع في الشارع المجاور على بعد أمتار لو افترضنا أنك ستقفز فوق البيوت كالرجل الوطواط. أما مع قدرات البشر المحدودة فهو يقع على بعد 7 دقائق تصل فيها لنهاية الشارع ثم تدور عائدا. كنت أعرف فاتن وأخاها الأصغر عاطف، ولعبت مع ممدوح عدة مرات في الساحة الخالية في نهاية شارعهم، وكان حذاؤه ثقيلا وقدمه أثقل حتى تذكرك ركلته بركلات البغال. بالطبع لم تصل صداقتنا إلى معرفة تفاصيل صغيرة كقصة مغامرة تحريك العلبة هذه، لم أعرفها إلا بعد فترة طويلة. لم أعرف أن فاتن قالت لممدوح: لن نسمح لعاطف بأن يتفوق علينا بهذه الموهبة، دعنا نقنعه بأنه لن يحرك شيئا. نظر لها في رعب، لم يتخيل أنها بهذه القسوة، ولكنها قالت في إصرار: لن أسمح لهذا الصبي بأن يتباهى علينا. اسمع، لقد صعدنا هنا كي نسخر منه فلم يتغير شيء، سننزل تحت ونسخر منه. نعم، كانت بهذه القسوة فعلا، ولعلها كانت تستخدم جينات أنثوية انتقلت لها منذ زمن سحيق من عهد سالومي التي رقصت حول رأس يوحنا المعمدان، وشجرة الدر التي أعدمت زوجها بالقباقيب، وسميرة ميس التي جعلت زوجها يتنازل لها عن العرش ثم قطعت رأسه. هكذا نزل الصبيان إلى الشقة ليلحقا بالصغير الذي كان واقفا على باب المطبخ يريد أن يكلم أمه، وسرعان ما جذباه إلى الخارج وهما يوشكان على الانفجار ضحكا. يا لك من أحوق، لقد خلعناك تماما. وفتحت يدها لتريه أنها تلف الحبل حول كفها. نظر لها في غباء وقال: أنا أسقطت العلبة بدون أن ألمسها. بل أنا التي فعلت هذا، كنا نمازحك. ونظر لها غير مصدق، ونظر إلى ممدوح فرأى أنهما موشكان على فقدان الوعي من فرط الضحك. كلا، ليست الحياة بهذه القسوة ولا يجب أن تكون. وفي غرفته المشتركة مع فاتن وقف مسلطا عينيه على بعض اللعب وحاول أن يحركها. لا جدوى، وهذا شيء يعرفه كل المحركين طبعا، بدءا بالنصاب جيلر الذي تحدثنا عنه سابقا، وانتهاءا بالحقيقيين منهم. هذه الموهبة غير متاحة بضغطة زر، أحيانا تخرج وأحيانا لا. إنها عنيدة كقط علمته حركة بهلوانية ويرفض أن يؤديها إلا حينما يريد ذلك. لكن بالنسبة للطفل الغرير كان الجواب واضحا، لقد خدعا، وما أكثر ما خدعا. خيبة أمل عابرة، ثم نسى كل هذا بذاكرة الأطفال التي لا تحتفظ بأي حدث أكثر من 5 دقائق، وسرعان ما انضم إليهما يبحث عن لعبة جديدة. وقالت فاتن لممدوح: الواقع أننا أحمقان، مرة واحدة لا تكفي للحكم، ربما بعد كل شيء هو لا يملك هذه الموهبة. لقد أحسن التصرف. عرفت هذا كله فيما بعد. في الصباح كنا نذهب إلى المدرسة، الشارع العجوز الذي حفظ خطواتنا 1000 مرة. مهما كان رأيك في المدرسة فلا شيء يوحي بالسلام والاستقرار أكثر من منظر تلاميذ ذاهبين في الصباح إلى المدرسة، لوحة اسمها الغد. على هذه الناصية ينتظرنا ممدوح، بينما يكون عماد ومدحت معي. عماد يمسك بيد عبير الصغيرة المشاكسة. بعد قليل تظهر فاتن ببذلة الإعداد الكحلية من بعيد، لا تقول شيئا، لكنها تطلق سراح عاطف أخاها الصغير ليجري لاحقا بممدوح. يستدير الأولاد مبتعدين بينما أتوقف لحظة متظاهرا بأن رباط حذائي مفكوك. الحقيقة أنني أنحني لأفك وأربطه ثانية إلى أن تظهر إلهام قادمة من الشارع المجاور بشعرها القصير ألا جارسون الذي يترجمه العقاد بالغلامة ويترجمه طه حسين بالمستر جيلا. نظرة عابرة تشعرني بأن الكون بخير والأفلاك بحالتها. ثم أستدير لألحق بالأولاد، بينما تتأبط إلهام ذراع فاتن وترحلان نحو عالمهما القصي البعيد، مدرسة البنات حيث تجلس صانعات الأحلام معا، بينما نحن هنا في مدرسة الأولاد نضرب بعضنا حتى الموت ونتمرغ في الرمال ونتبادل الشتائم طيلة الوقت. في هذا الصباح أدركت أن فاتن ليست على ما يرام، وجهها يبدو كبطن ضفدع تم وضعه فوق المقلاة. هذه الفتاة لم تنم على الإطلاق، لم أكن أعرف أنها على هذا الحال منذ شهر، والسبب أن أخاها الصغير عاطف ما زال يشاركها حجرتها. وعاطف ينام مبكرا بينما تظل هي ساهرة تراقب أشياء غريبة تحدث، الدمية التي تدير رأسها حينما لا تنظر نحوها، هل هذا شيء صحي؟ المقاعد التي تزحف على أرض الغرفة ببطء شديد لكن بما يكفي لإحداث صوت، هل هذا أنسب الأجواء للنوم؟ ماذا عن الأقلام التي تتدحرج من على المكتب في الرابعة صباحا؟ الحقيقة أنها كانت تعيش أسود ليالي حياتها ومعها حق. بعد مرور بضع ليالي قررت أن تخبر أمها. الأم لم تصدق حرفا طبعا، لكنها قررت أن تدخل الغرفة عدة مرات في تلك الليلة، ولم تكن متأكدة مما إذا كانت فاتن نائمة أم لا، لكنها كانت متأكدة من عاطف. وقد وقفت بعض الوقت تتشمم الهواء وتنظر للأشياء ثم غادرت الحجرة. بعد ساعة أخرى شعرت بقلق فنهضت، وعلى باب الحجرة سمعت ذلك الصرير المميز لشخص يمشي على الأرض الخشبية. إنها فاتن بلا شك ذاهبة إلى الحمام. انتظرت ثم فتحت الباب ودخلت. الصغيران نائمان كما هما، لكن من أين يأتي هذا الصوت بالضبط؟ كان المقعد الخشبي الذي تدرس عليه فاتن يمارس عملا غريبا بعض الشيء، كان يتسكع بكل استهتار ووقاحة المتسكعين، يتواثب على رجل واحدة. قليلة هي المقاعد قليلة الحياء، لهذا تعتبر رؤية أحدها شيئا مرعبا. طبعا ما تراه الأم ليس سوى ظاهرة بولترجايشت، والتي يعتقد العلماء أنها نوع من التحريك عن بعد يتم لا إراديا، لكن من أين لها برفعة إسماعيل ليخبرها بهذا؟ إنه الآن في داره مجرد مراهق تعس ينام حالما بعلقة من مدرس الجغرافيا غدا، لأنه لم يرسم خارطة أسيا في الكراس. هكذا أطلقت الأم صرخة لا بأس بها أبدا وأضاءت الضوء. في اللحظة التالية استقر المقعد في براءة على أرجله الأربع، ونظرت الأم إلى الفراش لتصاب بالهلع من جديد. كانت فاتن مستيقظة مفتوحة العين وقد جذبت الملاءة إلى ما أسفل عينيها بالضبط، وقالت همسا: هل رأيتي؟ هل تصدقين الآن؟ ويظهر الأب كعادة الآباء جسما عملاقا في منامة من الكستور المخطط بالطول، وشعرا منفوشا ووجها معكر المزاج، جبلا من المسؤولية والحماية والغيظ. هل جننتي حتى تصرخي بهذا الشكل؟ المقعد يتحرك وحده عن يلمسه أحد. هرش الأب رأسه مرتين ثم أعاد السؤال في تأده: المقعد ماذا؟ يتحرك. كان يعرف أن زوجته هستيرية لكن ليس إلى هذا الحد. أضف لهذا أن فاتن كانت ثابتة الجنان إلى حد مخيف، إلى درجة أنها كانت تذكره بأمه هو شخصيا. هكذا طلب من الأم أن تتلو بعض آيات القرآن وأن تبقي الضوء طيلة الليل، وقدر أن هذا لم يحدث على الأرجح، وإن حدث فلن يتكرر. لكن الأمر تكرر في الليالي التالية، واضطر الأب إلى تغيير غرفة الأطفال. كلا، لم تكن حالته المادية تسمح بترك البيت، على أن الأشياء المتحركة اقتفت أثر الطفلين إلى الغرفة الجديدة التي كانت مخصصة لاستقبال الضيوف. ويبدو أنه جلب أكثر من شيخ تكلموا عن جني يكمن في الغرفة ويريد النيل من الأطفال. لابد أن الكثير من النمل الأحمر والهداهد اليتيمة قد لقت حتفها من أجل هذا، ولا بد أن أكثر من حجاب كتب بدم الغزال قد استعمل، طبعا بدون نتائج ثورية. على كل حال انتهت المشكلة خلال عام ونسيها الجميع. لم أدخل طرفا في القصة إلا في يوم 12 من إبريل، كان هذا عيد ميلاد عاطف. إن بلوغ الطفل 9 أعوام لحدث بالغ الأهمية حقا، هكذا كان عاطف يشعر بفخر بالغ باعتباره أول من حقق هذا الإنجاز في التاريخ. كان أبوه واضحا في أنه لن يسمح إلا لرفاقه في الصف بالحضور، لكنه أصر على أن يحضر الأولاد الأكبر عماد ومدحت ورفعت وممدوح. إنه يذهب معهم إلى المدرسة يوميا ويحبهم، دعك من فخر الأطفال بأنهم يعرفون من هو أكبر سنا. هكذا صارت تعليمات الأب أكثر وضوحا: فاتن لن تشارك في الحفل. لو اقتصر الأمر على زملاء عاطف الأطفال فلا مشكلة، كان يخاف الفتيان خاصة المراهقين منهم، هؤلاء الأوغاد بشواربهم غير النامية والحبوب في وجوههم وأصواتهم الشهوانية الخشنة. إنهم شياطين يدارون ذيولهم في سراويلهم، ولو أغمضت عينك لحظة لسبل أحدهم عينيه وتظاهر بأنه يحب فاتن. وعندها يمتلئ درج الفتاة بالمراسلات العاطفية وترسب في الدراسة، ثم تنحرف وتعاقر الخمر. كان من الآباء الذين يعتبرون الإبنة خطرا داهما إلى أن تتزوج. هكذا تم ترتيب الحفل، سيكون حفلا للذكور فقط. وبدأنا الوصول. لم أكن من الطبقة التي تقيم أعياد ميلاد، ولم أكن قد حضرت الكثير منها، وقد أعطاني خالي بعض المال لأبتاع قرى صغيرة لعاطف حتى لا أدخل خالي الوفاض وسط الأولاد. كنت فقيرا كالفقر نفسه، لكني أشهد لم أشعر بذلك بشكل جدي قط بسبب خالي. عبير انسحبت إلى الداخل لتلتقي فاتن وإلهام والأم، وتبادلت نظرة مع ممدوح. نحن نفهم بعضنا، كلانا يوجد جزءا من قلبه بالداخل، إلهام بالنسبة لي وفاتن بالنسبة له. وجاء وقت إشعال الشموع، 9 شموع تنتظر أن نشعلها. جاء والد عاطف بعلبة ثقاب، ثم أشعل عودا، وأمام عيوننا المذهولة راحت الشعلة تنتقل من الشمعة الأولى إلى الثانية فالثالثة. لم نقل شيئا، لم يستطع أحدنا أن يفتح فمه، المشهد يفوق أي قدرة على الكلام. لو شئت أن أقرب لك المشهد، فتخيل رجلا خفيا يمسك بعوث ثقاب خفي ويشعل به شمعة تلو الأخرى، وحين اشتعلت الشموع 9 شهق الجميع في رعب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سحر. هنا قال الأب بلهجة عملية، عرفت فيما بعد أنها الطريقة التي قرر بها أن يتحاشى الذعر وإفساد الحفل وربما الفضيحة كذلك. هذه لعبة سحرية، أنا وحدي أعرف سرها، ربما أعلمها لكم فيما بعد. والآن هل نفخت الشموع ونايت هذا السخف يا عاطف؟ وبدا في عبارته الأخيرة نفاد صبر يوشك على أن يستحيل صراخا، ونفخ عاطف الشموع في حماس فساد الظلام. هنا أضيئت الأنوار، كل هذا جميل، لكن من فعلها؟ بينما نحن جميعا هنا والنسوة في غرفة أخرى ليس فيها مفتاح النور. يكبر الجميع، الشوارع تضيق وتكف عن الترحيب بنا لأننا صرنا أضخم مما تتسع له. رفعة النحيل المرتبك ذو العوينات صار رفعة النحيل العصبي ذا العوينات. البنات تزوجن، الأولاد كبروا وتزوجوا. فاتن تزوجت ممدوح. هذه من قصص الحب القليلة التي تنتهي بالزواج، وهي قصة حب دامت أعواما طويلة. إن بيتهم عند الناصية التالية بالمناسبة. أنا لم أتزوج إلهام طبعا، انتقلت للقاهرة ودرست الطب، ثم سافرت إلى إنجلترا، ثم عرفت الحب الأخير في حياتي ولم أتزوجه أيضا. عاطف ما زال يعيش مع الأسرة، وكان حتى وقت قريب طالبا في كلية الحقوق. هل أحب عاطف عبير ابنة خالي؟ لا يا أخي، إن لك استنتاجات غريبة. نحن نتحدث عن بشر لا عن قطع دومينو يتم رصها بإتقان. هذه تناسب هذا وهذا يلائم هذه. طبعا لم يحدث هذا، وأكون شاكرا لو كففت عن الاستنتاجات العبقرية. عاطف شاب مرح مليء بالحياة. عاطف يذهب مع رفاقه إلى الأسكندرية. عاطف يتوغل في البحر بعوامة. عاطف لم يعد لدى حلول الليل. كشافات، نداء، رجال يصرخون على الشط. عاطف كانت معه عوامة، لكن الموج جرفها بعيدا فلم يصل إليها. سرادق عزاء، قرآن يتلى، ندبة لن تنسى في قلب أم وأب فقد صغيرهما. سأوفر عليك هذه المشاهد القاسية، أنت تعرف ما حدث وما قيل. عرفت هذا فيما بعد، لم أكن في مصر وقتها ولم يهتم أحد بإبلاغي لدى عودتي. هذه من اللحظات التي تشعر فيها بأن المسافة بين القاهرة والمنصورة أبعد من المسافة بين سيبيريا وألاسكا. ثم كنت في المنصورة وعرفت بالخبر. لم تكن علاقتي بالأسرة حميمة إلى هذا الحد، لذا تطوع عماد ابن خالي بأن يصحبني إلى هناك. لا أذكر طبعا عمري وقتها، ولكني كنت في سن النضج. لم يكن ذلك الشيخ المخيف الذي يكلمكم الآن قد وجد بعد. اجتزنا من جديد الشوارع التي كانت عالمي الحقيقي يوما ما، والتي أحفظ كل حجر فيها وكل علامة تبشور على جدرانها. من قال أن هذا الشارع جماد؟ إنه أكثر حياة مني أنا. هذه الناصية التي كنا نقف عندها بانتظار التجمع للمدرسة، هذه الناصية كنت أبتاع شطائر الطعمية منها، هذا البائع العجوز ما زال حيا؟ لم يكن يبصق بهذه الكثرة في تلك الأيام، وإلا لما أدمنت شطائره. لكن ما لم أستطع فهمه هو لماذا كانت هذه الأماكن متسعة في الماضي ثم ضاقت. كانت جلسة متحفظة طبعا، لم يتم ذكر حرف فيها عن الفقيد، لكنه كان مخيما على المكان، وكان الموقف مفهوما، عزاء بلا عزاء. وعلى سبيل التسرية بدأ الكلام عن فاتن وزوجها الذي كان صديقي. في النهاية قال لي الأب: فاتن ليست على ما يرام، لا أعرف إن كنت أذكر عليك يا دكتور، لكن أرى أن تمر عليها. كنت أشعر بغيظ لأن ظروفي لا تسمح، أريد العودة مبكرا إلى القاهرة ولا أطيق سماع حرف عن الإسهال الذي يحدث بعد التهام الجوافة، لكنه لا يحدث بعد التهام التين الشوكي. لم أستطع التنصل، وقد عرض عماد في كرم أن يرافقني إلى هناك. هكذا أنهيت الجلسة، وأعتقد أنني لو رأيت نفسي في المرآة لرأيت سحاب الدخان أسود تخرج من رأسي كما القصص المصورة. بعد 5 دقائق كنا نقرع باب فاتن. كان ممدوح قد تلقى مكالمة من الأب على ما يبدو يخبره بقدومنا، وقد خرج لنا وعانقني بحرارة لا أعتقد أن علاقتنا كانت تسمح بها، ثم دعانا إلى الداخل. شقة ضيقة حارة، إن عيش الحب يبدو غريبا بعض الشيء هذه الأيام. وأدركت أن هناك الكثير من البونبون اللزج الذي يلتصق بأسنانك فتعجز عن فتح فمك، ومياه غازية ساخنة و لم يخيب الرجل ظني، كل شيء كان كما توقعته وألعن. ثم ظهرت سيدة الدار لترحب بنا، إنها فاتن التي فتنت ممدوح منذ كان طفلا، لم تتحول إلى فيل آدمي مثل إلهام. أعتقد أنها ما زالت تحتفظ ببعض الجمال، لكنها مسيطرة بشكل كاسح. قليل من الرجال يمكن أن يتزوج الفوهرر ذاته، لكن ممدوح فعل. وطبعا كانت تلبس الأسود، لكن لفظة موت لم ترد في المحادثة. يؤسفني أن أبي أصر على أن يتابك. نعم، قلتها بلباقة المعهودة. وهنا قال الزوج وهو يأخذ عماد إلى الداخل: سوف يأخذ عماد معي لتتمكن هي من الكلام بحرية، خذ راحتك إنها أختك. أختي؟ لو كانت هذه أختي لكنت في القبر منذ سنوات، ولكني كنت أمارس دور جعلوه فانجعل الشهير. قلت لها بخصوص الإسهال الذي يحدث بعد التهام الجوافة لكنه لا يحدث بعد التهام التين الشوكي، كنت أقول: عفوا عما تتكلم؟ لا شيء، نوع من الكلام مع نفسي. جلست واضعة ساقا على ساق وقالت شاردة: ليست شكواية طبية، الموضوع يا دكتور رفعت أنك تفهم هذه الأمور. أية أمور؟ تلك الأمور، الأشياء التي تتحرك وما إلى هذا، عماد وعبير يحكيان عنك. فهمت. لم أكن صائد الأساطير المعروف وقتها، لكن بعض الناس سمعوا عني، ولابد أنها سمعت ثرثرة عماد ومدحت بصددي. قالت دون أن تنظر لي: القصة التي لا تعرفها يا دكتور هي أن عاطف رحمه الله كان يملك موهبة. هل تذكر النار التي طارت من شمعة لأخرى يوم عيد ميلاده؟ يصعب نسيان هذا، والضوء الذي فتح من تلقاء نفسه. كان هو المسؤول عن هذا، ولكن لابد أن أحكي لك كل شيء. هكذا حكت لي القصة كلها. أنت سمعتها، لهذا لن أعيد سردها عليك، أرجو فقط أن تمنحني بعض الوقت لأعرف ما تعرفه أنت. هذه مشكلة دائمة، الساعة 5 أنت لا تعرف القصة، الساعة 5:15 أنت تعرفها ولا تطيق أن يسمعها أحد أمامك لأنها صارت مملة. في النهاية قالت: ما رأيك؟ أعتقد أنك تعرفين رأيي، هذه موهبة تيليكينيزيس لا شك فيها، إلا أن البائس عاش ومات دون أن يعرف أنها كانت عنده. كانت تحاول الخروج باستمرار، الأشياء التي كانت تتحرك في الغرفة أثناء نومه مع صوت الدق، هذا نوع من التحريك عن بعد يتم من دون إرادتنا، ويعتقد الناس دوما أنه من فعل أشباح بولتر جايشت، لكني أرجح أنها موهبته وقد أعلنت عن نفسها، لكنك حرصت على خنقها. لقد بذلت كل جهدي كي أمنعه من إعلانها، كانت تحدث بشكل غير إرادي وبلا ترتيب سابق منه. بعد قصة العلب تلك تكرر الأمر مرتين، فكنت أقنعه أنها مصادفة. في البداية كان هذا بدافع الغيرة، ثم كبرت فصرت أمنعه حتى لا يصير شاذا وسط الناس، وفي كل مرة أجد له تفسيرا علميا، أي تفسير ما عدا إنه يملك أي موهبة. لقد خنقتها خنقا وجعلته يشعر بأن من السقف حتى أن يجرب. هذا طبيعي، لابد لهذه السيدة من رجل تقهره قهرا، سواء كان أخاها أو زوجها أو ابنها أو أنا لو طال الأمر. قلت لها: حسنا، لكن اسمحي لي بهذا، المشكلة انتهت الآن، لماذا تتذكرين هذا؟ منذ توفى كل شيء يهتز من حولي، كل شيء يتحرك، أعتقد إنه قد عرف الحقيقة، إنه يريد الانتقام مني. هل تتحدثين عن أن شبح أخيك يطاردك؟ سميه شبح، جنيا، قوة خفية، عفريتا أزرق، المهم أنه يطاردني وإنني في طريقي إلى الجنون. قالت لي وهي تضع صينية عليها قدح قهوة: لقد خرج محمود وعماد لشراء سجائر، لكنهما عائدان حالا. لكنهما سيتأخران، كنت أعرف أنهما سيتأخران، الزوج يريد الفرار بعض الوقت من هذا الهراء. في هذه اللحظة تحرك الكوب على حافة المنضدة، تحرك حركة مليمترية، يمكن لطريقة التصوير المسمى تايم لابس أن تلتقط حركات كهذه، لكني رأيتها ورأتها هي كذلك، فأشارت بلا كلام. بعد دقيقة صمت بدا واضحا أن الكوب صار عند طرف المنضدة، مدت يدها وأعادته لمكانه. قالت وعيناها متسعتان: هل ترى؟ هذه رسالة من العالم الآخر. أمس تحرك مقعد الزينة، منذ أسبوع أغلق باب الحمام، كل شيء أعرفه يتحرك، وقد بدأ هذا بعد وفاته. كان الأمر محيرا حقا، لا أعرف كيف أتصرف ولا بماذا أنصحها. ماما، اللعبة فوق الدولاب. استدرت لأرى مصدر هذا الصوت، ما دام صوت طفل فهو طفل، وما دام يناديها ماما فهو ابنها. إن استنتاجاتي عبقرية كما ترى. تعال يا منصور، سلم على عمك. منصور، اسم غريب لطفل. ثم فطنت إلى الأمر فاستدرت أسألها: هذا اسم أبيك؟ هزت رأسها في فخر، مع امرأة مسيطرة كهذه لابد أن يحمل الطفل الأول اسم أبيها لا اسم أبي زوجها، حتى إن كان الاسم كبيرا. يخيل إلي أن أي منصور قابلته لم يكن طفلا في صغري. كان الصبي جميلا نظيفا، وإن بدا بعض القمع في عينيه، عينيه اللتين فيهما ذكاء لا شك فيه. صافحني في شجاعة وبساطة فسألته ملاطفا: من وضع اللعبة فوق خزانتك؟ ابتسم بمعنى أنه لا يعرف، فقالت لي فاتن في عصبية: هذه الحوادث صارت معتادة، أشياء ناقصة تجدها في آخر موضع يخطر لك، إن منصور مولع بالمقالب لكنه لا يقدر على وضع لعبة هناك. انعقدت صداقة سريعة بيني وبين الطفل، وهو شيء عجيب، بل إنه جذبني من يدي ليريني حجرته، فنهضت معه بينما بخار الغيض الأسود يخرج من أمه. ألقيت على الغرفة الصغيرة نظرة سريعة مجاملة، ثم عدت لمكاني الذي ينبغي لي في الصالون. احتضنت الطفل في حرارة وقلت لها: سأخرج معه بعض الوقت، سأبتاع له شيئا من الشارع. بدا عليها الشك، لا يبدو أنني من الطراز اللطيف مع الأطفال، وهي حقيقة، أنت تعرف تلك العداوة المزمنة بيني وبينهم، لكني كنت بحاجة إلى الانفراد بالطفل بعض الوقت. قالت في جفاء: ليكن، لا تضايق عمه يا منصور. وهي عبارة يسهل ترجمتها إلى: لو حدث لابني خدش لانتزعت عينيك من محجريهما. هكذا أخذت الصبي اللطيف وغادرنا البيت محملا بالشوكولاتة والبسكويت في عصر ما قبل اختراع تلك الأكياس المليئة بأشياء مخيفة والتي يحملها كل الأطفال طيلة الوقت. هرع منصور ليري أمه ما ابتعته له. قلت لها باسما متظاهرا باللطف: إنه نفس البقال العجوز الذي يضع زيرا كبيرا جوار المحل، ماذا كان اسمه؟ حسبه. كل البقالين اسمهم حسبه على ما أظن، لم أعرف أنه ما زال حيا. لقد كنا نبتاع منه العسلية أثناء عودتنا من المدرسة، لا تتصوري كم سررت لرؤيته. انصرف منصور بكنزه الصغير بعدما تبادل معي نظرة ذات معنى، فغمست له بعيني. قلت لها: كنت أقول لك أن موضوع عودة الشبح هذه لا يروق لي، ما النفع الذي يجني من العودة؟ يريد أن يصيبني بالجنون، وهو ما صرت على استعداد تام لفهمه. فجأة دوت الصرخة المذعورة: ماما! هرعت وهرعت وراءها إلى مصدر الصوت. كنت أعرف أنه الصبي، وكنت أعرف أن هذه حجرته لأنني رأيتها منذ دقائق. وعلى باب الحجرة رأينا المشهد المخيف. كان الصبي يقف على الفراش وهو يمسك بقابس كهربي يضعه في الثقب. يبدو أنه كان يريد إضاءة مصباح هناك، لكن من الواضح أن الأمور ليست على ما يرام، لأنه يصرخ وينتفض وعيناه تنظران للسقف، لكنه برغم هذا لا يتخلى عن القابس. صحت في هلع، صدمة كهربية، لابد أن السلك عاري. ركضت في حركة غريزية لتنتزعه من مكانه، لكني جذبتها للوراء بعنف وصحت، لا تلمسيه وإلا أصابتك الصدمة معه، أريد ملاءة أو عصا خشبية كي. حاولت التملص مني لكني منعتها. في هذه اللحظات يتوقف تفكيرك تماما، أين تجد عصا خشبية هنا؟ هناك ملاءة على الفراش، لكن الذعر يمنعك من أن تراها. اتركني إنه سي... لا. وهنا رأيت المشهد الذي انتظرته، لقد طار القابس من يد الصبي ثم هوى على الأرض، وانتزعت معصمها من قبضتي ووثبت إلى الفراش. وفي اللحظة التالية كان الصبي بين ذراعي أمه التي راحت تبكي وتلثمه. هل أنت بخير؟ لما لا تفحصه يا دكتور؟ هنا فوجئت المرأة بأن الصبي يضحك، يضحك وأشار لي وهتف. لقد صدقت الخدعة يا عم رفعت، ما رأيك في تمثيلي؟ قبل أن يفتك الخف البلاستيكي الأحمر بالصبي ثم يأتي دوري، طلبت منها أن تمهلني 5 دقائق أشرح فيها كل شيء. هكذا كان الحجاج ابن يوسف الثقفي يصغي لضحاياه قبل أن يقطع رقابهم. القصة تقول أن أخاك كان يركب عوامة وأن الموج جرفها فلم يستطع استعادتها. ألا تبدو هذه طريقة غريبة نوعا ما لموت شخص يملك قدرة التحريك عن بعد؟ قالت وهي تلقي بالخف على الأرض لتدس رجلها فيه. بلى، غريب، كان بوسعه أن يكذب العوامة له، لكن ما دخل هذا بهذا؟ كل حوادث التحريك عن بعد التي رأيتها مع أخيك تتضمن عاملا مشتركا واحدا، أنت. هذا طبيعي لأنك تحكينها، لكن أحدا سواك لم يحكي عن أخيك قصصا مماثلة. لقد حرصت على إقناعه بأن يلتزم الصمت. هنا خطر ببالي أن أعقد امتحانا صغيرا لك. لقد رأيت ذلك القابس في غرفة منصور، خرجت معه وقلت له أننا سنعد مقلبا صغيرا لأمي، سنقنعها بأنه تلقى صدمة كهربية. وقد راق له هذا لأن الأطفال يحبون إثارة فزع الكبار، هذا معروف. شرحت له ما سيفعله وكيف يمثل دوره، وحين عدنا للدار لم يكن ممدوح وعماد هنا لحسن الحظ. هكذا صار الأمر على عاتقك، أن تنزع القابس من يده دون أن تلمسيه، وهذا أمر يبدو مستحيلا لكنه حدث. ونظرت إلى الصبي الذي وقف شاحب الوجه يرتجف، إن عقاب أمه قادم لا ريب بعد هذه المحادثة المتحضرة، وسألته، هل ألقيت بالقابس من يدك يا منصور؟ لا يا عمو، كأن هناك من انتزعه من يدي، قلت لها وهي تنظر لي في ترقب. الأمر واضح، بالفعل كان هناك في أسرتك من يملك قوة التحريك عن بعد، لكنه لم يكن عاطف، كان أنت. المشكلة أنك لم تعرفي هذا قط، فوق السطح قمت بتحريك العلبة دون أن تعرفي أنه أنت. في عيد الميلاد كنت تراقبين إطفاء الشموع من وراء الستار مع بقية النساء، ثم لا شعوريا حركت اللهب، كنت تمضين الليل ساهرة خائفة من المقاعد التي تتحرك غير عالمة أنك من يفعل هذا. واليوم قررت عقاب نفسك، فراحت موهبتك تعلن عن نفسها بشكل مروع. هكذا قررت أنا وقد شككت في الأمر كله أن أضعك أمام الاختبار الأقصى، لو لم تتحرك موهبتك فابنك ميت لا محالة. وحدث ما توقعته، لقد انتزعت القابس من يد ابنك بالقوة العقلية وحدها ولا شيء سواها. ولماذا لا يكون خاله هو الذي أنقذه؟ لم نسمع عن أشباح تنقذ الأحياء من قبل، وهو لم يستطع إنقاذ نفسه لحظة الموت، فكيف ينقذ سواه؟ ثم لماذا ينقذه إذا كان غرضه هو الانتقام؟ إن القصة واضحة تماما، وأعتقد أن الظواهر المحيطة بك ستهدأ قليلا أو تزول بعدما عرفت أنك لم تسلبي عاطف حقا كان له. عاطف كان شخصا عاديا تماما، أما أنت فعليك أن تتعلمي حياة مع هذه الموهبة التي أعتقد أنها نعمة. وماذا كنت ستفعل لو خاب ظنك ولم يحدث شيء؟ لا أعرف، كان موقفي سيبدو غريبا ولربما انشقت الأرض وابتلعتني، لكنك بالتأكيد تفضلين هذا على أن يهلك ابنك بصدمة كهربية حقيقية. هل أطلب منك خدمة؟ نعم. لا تخبر ممدوح بحرف من هذا، لا أريد أن ينظر لي باعتباري طفرة أو ظاهرة خوارقية. استرخيت في المقعد وقلت في تحد، أعدك لو وعدتني بألا تعاقبي هذا الصبي الذكي بسببي. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.